وهو الخالق لكل شيء، وهو المقدر لكل شيء، وهو الذي يتصرف في الكون كله. فإذا زعم زاعم أن لهذا الكون معه أحد له دخل في ذلك فقد أشرك في الربوبية. ومن ذلك التطير، كونه حكم بأن نعيب الطير أو طيرانه طيرانه يدل على خير أو شر. فالطير مخلوق لله جل وعلا، مسخر مدبر، ليس عنده شيء مما يستقبله الناس أو مما يقع لهم ولا لغيرهم. وكذلك غير الطيور من الحيوانات والأوادم وغيرهم. فالواجب على العبد أن يتوكل على ربه جل وعلا ويعلم أن كل ما يقع أنه بتقدير الله، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يغيروا شيئا مما أراده الله لا يستطيعون، فما يصيب العبد إلا ما قدره الله له، كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك عليك لم يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. فالتدبير كله بيد الله جل وعلا، والتقدير له، والملك له جل وعلا. ولهذا يجب أن يكون الحمد كله له تعالى وتقدس. ثم ذكر أن آيات الله جل وعلا مما يدل على أن التطير أنه من فعل الكافرين، وقال في الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله أولها فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمعنى قوله ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما أصابهم من الله بسبب ذنوبهم، وليس بسبب موسى ومن معه كما زعم الكافرون. فموسى وإخوانه من الرسل لا يأتون إلا بالخير لمن أراد الخير. ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما أصابهم هو من جزاء ذنوبهم التي يجازيهم الله بها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحقيقة ولا يعلمون أمر الله وتدبيره، ولا يعلمون أنه المالك لكل شيء وأنه جل وعلا الخالق لكل شيء. فدلت الآية على أن هذا من فعل الكافرين، وأن المسلم لا يجوز أن يقع له شيء من ذلك. قال وقوله جل وعلا: قالوا طائركم معكم، بعد قوله جل وعلا: قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني لما جاءت الرسل لأهل القرية قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني الذي يصيبنا من الشر بسببكم وبطالعكم. فقالوا طائركم معكم، هذه لا تخالف الآية الأولى. الأولى يقول قل جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، في هذه قال طائركم معكم، فهي تتفق معها، لأن مقصودهم أن ما أصابهم بسبب شؤم الرسل الأولى والثانية، ولكن في الأولى قال عند الله، يعني أنه جزاء من الله، والثانية قال معكم، يعني أنه بسببكم بذنوبكم أنتم التي الذين فعلتموها فهذا جزاؤها. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أكثر شراح الحديث الذين تكلموا على الحديث يجعلون لا هذه نافية، يعني تنفي ما يعتقده الجاهليون من أن المرض يتعدى بطبعه وقوته وبنفسه، وليس في هذا إبطال للأسباب، ولكن يحتمل أن تكون ناهية. فإذا كانت ناهية فمعنى ذلك أنه لا يجوز لمن فيه مرض أو عنده شيء من المرض أن يكون سببا لمرض الصحيح، أن يتعدى مرضه بمخالطته ومقارفته. وهذا يتفق مع الحديث الآخر هذا المعنى، لأنه قال لا يورد ممرض على مصح، ومعنى الممرض الذي تكون إبله فيها مرض مثل جرب مثلا، لا يوردها على من إبله صحيحة. فهذا نهي، يعني أن اختلاط الأجرب بالصحيح قد يكون سببا لأن يجرب الصحيح، فيكون هذا منهي عنه. أما إذا كانت للنفي فمعنى ذلك أنه نفي ما تعتقده الجاهلية، والجاهلية كما يقول البيهقي رحمه الله يعتقدون أن المرض يتعدى بقوته وبطبعه وليس بأمر الله جل وعلا وتقديره وأن يكون سببا، فهو لا ينافي الأسباب. أما قوله ولا طيرة فهذا أيضا يحتمل أن يكون نفي وهو أقرب أن يكون نهي، ومعلوم أن النفي يأتي ويقصد به النهي، كقوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم. فهنا لا هذه نافية، إذ لو كانت ناهية لجزم الفعل فقيل لا تسفكوا. ولكن في ضمن هذا النفي النهي، وقد يكون ذلك أبلغ. ولا طيرة يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يتطير، وإن كانت الطيرة في الأصل أخذت من فعل الطير، ولكنها قد تكون حتى في الأوادم في بني آدم. بعض الناس مثلا قد يتشائم يتطير إذا رأى مثلا رجلا فيه عاهة، إما مرض أو مثلا في عينيه عور أو ما أشبه وأعرج أو ما أشبه ذلك قد يتطير ويترك ما أراد من العمل، فهذا لا يجوز. وقد يكون مثلا هذا نفي لما يعتقده الناس أن التطير أنه يدل على وقوع شيء، وهذا لا حقيقة له، فيكون هذا أبلغ. وقوله ولا هامة ألهامها فسرها العلماء بتفسيرين، أحدهما أن الهامة هي البومة، الطائر الذي يألف الخراب ويأتي في الليل، فكانت العرب تتشاءم فيها أشد المشاءمة، فإذا وقعت على بيت أحدهم قال نعت إلي نفسي أو ولدي أو قريبي، وقد يبتلى فيموت مؤاخذة له بما اعتقد. هذا قول. القول الثاني أن الهامة هي ما كان يعتقده أيضا الجاهلون من أن الإنسان إذا قتل مظلوما ولم يؤخذ بثأره أنه يخرج من هامته طائر يبقى يصيح على قبره يقول أسقوني أسقوني إلى أن يؤخذ بالثار، فإذا أخذ بالثار ذهبت هذه الهامة، وهذه خرافة لا حقيقة لها، ولكن حسب اعتقادهم. ولهذا جاء في بعض أشعارهم أنه قال إلا تنتهي أضربك حتى تقوم تقول الهامة أسكوني أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا وجود له فهو باطل، ويجوز أن يقصد الأمرين معا. ما قوله ولا صفر، فهذا أيضا فسره العلماء بتفسيرين، أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بشهر صفر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه، يقول الذي يخرج فيه لا يرجع، هذا أيضا من عقائدهم الفاسدة الباطلة الشركية. والثاني أن صفر مقصود به مرض يكون في بطن الإنسان، يقول إنه أعدى من الجرب إنه يعدي، ويجوز أن يقصد الأمرين معا، فكلاهما لا حقيقة له ولا وجود له فهو باطل. وقوله زاد مسلم ولا نوء ولا غول، النوء أحد الأنواء وهي منازل القمر 28، لأن كل ما غرب واحد خرج الآخر، ومن هنا قالوا ناء ينوء، ويطلق النوء على الغارب ويطلق على الطالع، لأنها دائما فوق سطح الأرض منها 14، كلما غرب واحد خرج مقابله من الشرق دائما طوال السنة. وكانت العرب تتشاءم ببعضها وتتفاءل ببعضها، ولهذا سموا بعضها سعد السعود وبعضها نحوس وبعضها سعد سعد الأخبية سعد إلى، فهم يتمطرون بها ويقولون هذا النوء محمود وهذا مذموم، وكل هذا باطل، لأن نسبة المطر إلى الأنواء من الكفر بالله جل وعلا، كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر مطر، على إثر السماء إن كانت، يعني مطر نزل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا من كفر النعمة، لأن هذه نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده يجب أن يشكروه عليها، فإذا أضافوها إلى غيره من المخلوقات فهذا فيه كذب وفيه كفر، كفر للنعمة وكذب على الواقع وقول على الله جل وعلا وشرك به. فلا نوع، يعني ليس عند النواء شيء من التدبير ولا من الخير ولا من الشر الذي يصيب العباد كغيرها من المخلوقات. أما قوله ولا غول، فالغول أحد الأغوال، والغول يزعمون أنها سحرة الجن وأنها تغول من تمكنت منه في الصحراء، تظهر له ثم إما تضله أو تعمل به الأعمال التي يزعمون أنها قد تهلكه. فنفى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا غول، يعني أنها لا تستطيع أن تضل أحد ولا تستطيع أنها تهلك أحد. وإذا ظهر شيء من الشياطين والجن فيذكر الله ثم تذهب، ولهذا جاء إذا تغيلت الأغيال فبادروا بالأذان لأن الأذان يطردها. من ذلك ما جاء عن عائشة أنها قالت كان لنا شيء من الطعام في سوة فكانت الغيلان تأتي وتأخذ منه، يعني الجن. فقوله ولا غول يعني على عقيدة العرب لا وجود لهذا الشيء، أنها لا تستطيع أن تضل أحد ولا تستطيع أنها تهلك أحدا، وهي ضعيفة، إذا ذكر الله هربت وذهبت، ولكنها قد تتسلط على الكافرين. قال وله معنى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا يدل على أن الفأل أنه ليس من الطيرة المذمومة، لأن الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حسنا ويكون مطلوبا فعله. وإن كان هذا مثلا أثره ضعيف، ولكن فيه رجاء، رجاء الخير، ورجاء الخير مطلوب، كون الإنسان يرجو الخير فهو على خير، فرجاء الخير فيه متعة للنفس وفيه ظن حسن بالله وفيه انتظار الفرج، وهذا كله مطلوب. وقال إنها الكلمة الطيبة، يعني كأن يكون الإنسان مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيتفاءل أنه سيسلم ويطيب، فهذا لا بأس به. أو يكون مثلا قد أضل شيئا من ماله فيسمع من يقول يا راشد أو يا واجد أو ما أشبه ذلك، فيتفاءل أنه سيجد وسيرشد إلى ضالته. فهذا الكلمة الطيبة. ولهذا لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ودخل خيبر استقبله بعضهم معه آلة الحرث، الفؤس والمساحي، ولما رآها قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. فهذا فعل أخذ، لأن هذه آلة خراب التي استقبلوها بها، يعني آلة هدم. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر هكذا قال عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أولا هذا فيه أن الفأل من الطيرة لأنه قال أحسنها الفأل ولكنه ليس من الطيرة المذمومة المحرمة لأنه كما سبق رجا خير وإحسان ظن بالله جل وعلا أنه سيقع له كذا وكذا فهذا أمر مطلوب. الأمر الثاني فيها أنها لا ترد مسلما وقوله لا ترد مسلما يدل على أن مفهوم هذا أن الذي ترده لا يكون مسلما ليس من المسلمين يعني أنها ترد الكافرين لأن المسلم يعلم أن التصرف كله بيد الله فيتوكل عليه ويعرض عن هذا الشيء ولا يضره. ثم قال ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدفع ما يقع في القلب النفوس يقع فيها شيء لا بد أن يقع فيها شيء فيلجأ إلى الله فيقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات المقصود بها هنا كل ما يسر وينفع كل ما يسر الإنسان وينفعه فهو من الحسنات. لا يأتي بها اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. والسيئات هنا المصائب والأمور التي قد يتوقع الإنسان أنها تصيبه. فالمعنى أن التدبير كله بيدك جل وعلا وأنك أنت الذي تملك الملك كله فإذا أردت بنا خيرا فأنت أهله وأنت الذي تتفضل به وإذا أردت بنا غير ذلك فهذا من جراء ذنوبنا وبما نستحق فلك الفضل ولك الحمد. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك يعني أنه لا تحول من حال إلى أخرى إلا بالله والمعنى التفويض إلى الله أن يكون العبد متوكل على ربه مفوضا أمره إلى ربه وأنه لا قوة له من نفسه ولا من غيره وإنما القوة لله وحده فهو الذي يغير الأحوال وهو الذي يجلب الحسنات ويذهب السيئات. تعالى وتقدس هو المتصرف في خلقه وحده. قال وله من حديث ابن مسعود يعني لأبي داود وهذا يغني عن قوله رواه أبو داود في آخر. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك كرر هذا للتأكيد وللبيان فهذا صريح بأنها شرك. فإذا الشرك إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون من الشرك الأصغر. أما الأكبر فهو أن يجعل شيء من التدبير والتصرف لمخلوق أو يجعل شيئا من العبادة التي هي لله لمخلوق وهذا كله الأول شرك في الربوبية والثاني شرك في الإلهية وكله من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فكأن يقول إن الطير إنه سبب، فعل الطير سبب، وإلا الأمر بيد الله، الطير لا دخل عنه، ولكن هذا سبب، فهذا أيضا من الشرك، من الشرك الأصغر. إن الواجب أن يعلم أن التصرف كله لله، وأن الطير لا دخل له في ذلك، لا هو ولا غيره. ثم الفرق في الحكم بين الشرك الأكبر والأصغر معلوم، وهو أن الشرك الأكبر يخرج الإنسان من دينه فيجب عليه أن يرجع إلى دينه ويتوب، والأصغر لا يخرجه من الدين ولكن يبقى أنه لا بد من العقاب، من عقابه، إلا أن يتوب، يعني إذا مات عليه يعاقب، يعاقب عليه، إما عقاب في القبر، وإما عقاب في الموقف، وإما عقاب في النار إذا لم يفي ذلك، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، حذف المستثنى لقبحه، ألم يذكر، وتقدير ما منا إلا من يقع في نفسه شيء من ذلك، هذا تقدير الكلام، وهذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء من ذلك. وقوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، كل هذا من كلام ابن مسعود. يعني أنه يقع في نفس الإنسان شيء من ذلك، ولكنه إذا توكل على الله ذهب. وهذا يدلنا على أن الذي يقع في النفس إن لم يعمل به الإنسان أنه لا يضر. وقوله: وروى الترمذي، يعني وروى الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني الترمذي بين أن قوله وما منا إلى آخره، قال: هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قال: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا فيه أيضا حد الطيرة المذمومة التي تكون شركا، أن يعمل بها، يعمل بما يقع في نفسه، فإما يمضي وإما يحجم، فإذا مضى لأنه رأى أنه تدل على خير كان مشركا، وإذا أحجم عندما يرى أنها تدل على شر فقد أشرك. فالواجب أن يعرض عن هذا كله ولا يلتفت إليه، وإن انقدح بقلبه شيء قال: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ومضى ولم يعرج على ما وقع في قلبه ولا يلتفت إليه ولا يفكر فيه. قوله: وقالوا وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني ليس مجرد القول فقط هو الكفارة، الكفارة لا يفعل ذلك، اللي يتوب ويتوكل على ربه. ولهذا قال ولا إله غيرك، الإله المألوه الذي تأله القلوب وهو الذي يتصرف في الكون كله بالتدبير والتصريف والخلق والإيجاد والتقدير. فهذا يدل على أنه هذا يكون كفارة له، ولكن بعد الفهم والعمل. أما مجرد كلام يقوله ثم يمضي بما هو فيه فهذا ليس كفارة ولا يكفي. وله يعني لأحمد من حديث الفضل، وهو حديث ضعيف. فضل بن عباس رضي الله عنهما قالوا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. المؤلف أخذ جزء من الحديث، والحديث ما يصح، بل هو ضعيف أو باطل، لأن فيه أن الفضل ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم فسنح له ربي فمال فاحتضنه، يعني كاد يسقط فاحتضنه، فقال تطيرت؟ قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يؤخذ منه مثل ما مضى في حديث عبد الله بن عمرو أن الطيرة هي التي يعمل بها المتطير، أما إذا وقع في نفسه شيء فلم يعمل به فلا تضره. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما. وهذا المصدر يقولون أنه لم يأتي في اللغة منه إلا ثلاثة ألفاظ فقط، الطيرة والخيرة، لأنه قليل جدا. نعم. قال وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني سألت رؤبة ابن الحجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. قوله قال غيره عكس ذلك، أن السانح هو الذي يأتي من اليسار، بل الذي يأتي من يمين. نعم. قوله وقول الله تعالى، كل هذه كلها خرافة لا حقيقة لها ولا أثر لها، فإنما حسب اعتقاداتهم ونظرهم، وإن كان بعضهم يبتلى فيقع له ما توقع، فهو كما جاء الطيرة على المتطير وهي عقاب له، عقاب عاجل. نعم. قوله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الآية. والمعنى يعني الله جل وعلا لطيف بعباده ولا يأخذهم بالعذاب إلا بعد الإعذار والإنذار. الله جل وعلا أرسل موسى إلى فرعون وقومه، جاء بآيات واضحة وظاهرة، العصا، عصا من شجرة يابس بيده يتوكى عليه فيلقيه فيصبح ثعبان عظيم يلتقف مع أمامه، ثم يأخذه فيعود إلى طبيعته إلى الأصل، وكذلك يده وغيرها في 9 آيات واضحات كما بين جل وعلا. ثم لما لم يؤمنوا أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فعرفوا أن هذا من الله عقاب، فكانوا يقولون لموسى ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فإذا رفع عادوا إلى شركهم وإلى كفرهم وإلى فقالوا هذا الذي يصيبنا من الجراد والقمل والضفادع وغيرها بسبب موسى ومن جاء معه من قومه، فأخبر الله جل وعلا أن هذا بسبب ذنوبهم وأنه عقاب لهم وأنهم هم الذين كفروا واستحقوا ذلك. فالحسنات المقصود بها إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني نستحقها ونحن أهلها، مثل الخصب المطر والثمار الحسنة والصحة والقوة وزيادة الرزق، فهذه الحسنات التي إنهم يقولون نحن أهلها ونستحقها. إذا جاءتهم السيئة قالوا إنها بسبب موسى، مثل ما يرسله الله عليهم عقابا وهو من ذنوبهم، وهكذا غيرهم من الكافرين. قال والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن آل فرعون، فقط فرعون وقومه كلهم ليس آله، ولكن الآل قد يقصد بهم الأتباع. نعم. قال وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وأن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، ما قضي يعني قضاه الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا بسبب ذنوبهم يعني عقابا لهم، وتعجيله تنبيها لهم لعلهم يرعوا ويرجعوا، فإذا لم يفعلوا فهم ضعفاء أمام الله ولن يفوتوا، فسوف يأخذهم بعقابه كما وقع. نعم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. يعني هو نفس المعنى الأول، يعني أنه بسبب ذنوبهم عقابا لهم، أما أن يكون من الله جل وعلا بلا استحقاق فهذا لا يمكن، هم مستحقون لذلك. نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله.

أخر الحج عن السنة التاسعة إلى السنة العاشرة، لأن الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، فحج بالناس أبو بكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخره لأن في تلك السنة تأخر الحج فليس في وقته بسبب النسيء. فلما جاءت السنة التي بعدها حج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وافق أمر الله وتقديره. ولهذا لما خطب في عرفات قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم إلى آخره. نعم. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة. كانوا لا يتزوجون في شوال ولا يزوجون، لأنهم يتشاؤمون فيه. نعم. قوله: ولا نوء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. قوله: ولا غول، باب ما جاء في الاستسقاء في العنواء، يعني سيأتي. نعم. قوله: ولا غول، هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. يعني ليس المقصود نفي الغول، فالغول يقول سعال الجن أو سحرة الجن ومردتهم، والجن لا شك أنهم لهم تأثير ولهم أعمال، وقد يصيبون بعض الناس بأذى، وقد مثلا يعملون أعمالا قد تكون ما يستطيعها الإنسان. ولكن كل هذا إذا ذكر الله جل وعلا ذهبوا، ما يستطيعون أن يقابلوا ذكر الله جل وعلا بشيء، بل يهلبهم، يهربون منه ويخافون شد الخوف. نعم. نعم. والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى. يعني بالأذان، يعني بالذكر، فالأذان من الذكر، من ذكر الله جل وعلا. نعم. قوله: ولهما، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله: قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنتها وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه،

يعني الخالق لكم هو الذي يجب أن تعبدونه والذين من قبلكم، يعني هو الخالق الأولين والآخرين. ما قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ما أحد يستطيع أن يسوي الأرض على هذه الصفة أو يخلقها ويوجدها. وأنزل من السماء ماء والسماء بناء، يعني فوقكم تشاهدونه كأنه مبني. وأنزل من السماء ماء، يعني من السحاب أنزل منه ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهو الذي يتفرد بهذا، ينزل الماء وينبت به النبات، ولا أحد يستطيع أن ينبت شيئا أو يوجد ماء فينزله من فوق أو يوجده في الأرض أو غير ذلك. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلون له من تصرف له العبادة وأنتم تعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور المذكورة وأن المخلوقات لا تستطيع أن تعمل شيء. وهذا كثير في القرآن جدا، كثير فيه يستدل ربنا جل وعلا على وجوب عبادته بأفعاله التي يفعلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتسخير والملك وغير ذلك. هذا يكون المشرك سفيه ويكون معطلا لعقله ومعطلا لفطرته ومعطلا لما يشاهده. ولهذا إذا وقع الشرك من الإنسان بمخلوق بمعنى ذلك أنه لا حجة له. نعم. قوله وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولفظ أبي داود الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. قال ابن مفلح الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية. قوله وما منا إلا هي يعني أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، قسم يكون مقصود به التحريم أنه محرم كما قال جل وعلا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وقسم مصطلح محدث ما كان معروفا قديما وهو الكراهة التنزيه، يعني أنه يكره ولكن إذا فعل فلا ذنب فيه وإذا ترك فهو مأجور التارك مع النية على تركه تنزها. وهذا قالوه لحصر الأحكام لأن الأحكام حصروها في خمسة، خمسة أمور: محرم وواجب يعني يقابله، وكذلك يكون مكروها، والكراهة قالوا مكروه التنزيه ومكروه ومباح، يعني هذه الأحكام الخمسة. قالوا ذلك لأجل الحصر، فهي مأخوذة من الاستقراء وليست من الأدلة الشرعية. نعم. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع قلبه في شيء من ذلك انتهى. وقع قلبه، وقع في قلبه شيء من ذلك، وقع قلبه في شيء من وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى كلامه. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر